وبعد الزفة غنى إسماعيل ياسين للزوجة. يا ترى قال لها إيه؟ يا أخواتي مراتي نسايا وحكايتي وياها حكاية، ذاكرتها ضعيفة للغاية مش فاكرة إنها عايشة معايا. مراتي نسايا فكروها فكروها فكروها. مواعيد الخياطة بدلها فاكراها باليوم والساعة، بقى حاجة مهمة ورايحة لها زي اللي يكون عنده إذاعة، والباقي ملومش أهمية مش فاكرة أسألها في جوابات ليا مش فاكرة. طب أطفح إيه الدورية مش فاكرة، ذاكرتها ضعيفة للغاية مش فاكرة إنها عايشة معايا. مراتي نسايا فكروها فكروها فكروها. إن كان ملوكير وإن كان روز وكوافير مش ممكن تنساهم، والسينما ونمرة اللوش حطاهم صموها رفاهم. أما أنا أمطاني مكوية مش فاكرة، طب حلبس إيه الصبحية مش فاكرة، تكونيش تجوزنا عليا يا أختي مش فاكرة، ذاكرتها ضعيفة للغاية مش فاكرة إنها عايشة معايا. مستمعينا، مراتي نسايا مونولوج ساخر لإسماعيل ياسين اللي غنى أيضا للحموات. حما زائد حما يبقوا حماتين، ولا شوف العمى ولا شوف الاثنين. حما زائد حما يبقوا حماتين، أنا لسه ما شفتش سيدة جود الكل بوحدة وهو بكل. ولا شوف العمى ولا شوف الاثنين، حما زائد حما يبقوا حماتين. قسما بالذي رفع السماوات وحيات من خلى اللي اكتشمات، لو حكمتوني على الحماوات لبعتهم كوريا بغمضة عين. يا سلام عندما يصبحوا خزنين ويا بي كلما خنقوا الزوجين، يا سلام عندما يصبحوا خزنين ويا بي كلما خنقوا الزوجين. ده انا شوف العمى ولا شوف الاثنين، حما زائد حما يبقوا حماتين. قاعدين لك على قلبها لطالون وينكدوا على 20 مليون، انا سامع واحدة في البلكون بتقولت ليه يا ابو شلطمتين، حتليه انما برضو الحماتين لو ام السماء او كانوا ملكين، حتليه انما برضو الحماتين لو ام السماء او كانوا ملكين. انا شوف العمى وانا شوف الاثنين، حما زائد حما يبقوا حماتين. مستمعينا، وبعد ما غنى إسماعيل ياسين للزوجة والحموات والحب، قرر يغني من داخل مستشفى الأمراض العقلية. وزعوا من وش العقلاء، ما اربط ارمل يا زواء، وش يا نحلى من البلكون اربط يا ارمل بابيون احسن اوجه نابليون. نابليون يا نابليون يا نابليون يا نابليون يا نابليون. حضرة نابليون. وي مسير. وانا كمان نابليون. انت نابليون. وانا كمان نابليون. وانا كمان نابليون. انا كمان نابليون. انشانتيه. انشانتيه. انت كلا تبون عند لفتة ليس تتجوزي في الله. اسمع عندي سر خطير. ايوة يا ولد. فيك من يكتم سر. وي مسير في مير. شفت الارنب ويا القطارك انت شوري قلت او او. هو يقول لها حتى يا بطورية تقول له نو نو نو. وعلي يا وعلي على الأسرار أتفه على عقلي الذي طار. وعلي يا وعلي على الأسرار أتفه على عقلي الذي طار. نيرون نيرون شرب نيرون نسمع إسماعيل ياسين دلوقتي وهو بيغني لنا شوي شوي أغنية في يوم من الأيام أمام العندليب عبد الحليم حافظ. يا ترى هيغنيها إزاي؟ Thank you. فلاح في قرية، وبعدين كان المطر والسيل نازل عمال يرخ على البلد لما غرقها، والمية دخلت البيوت وحاجة فظيعة خالص. فواحد فلاح راح للعمدة قال له: يا غلاب العمدي يا غلاب العمدي. قال له: فيه ايه يا ولي؟ قال له: الحياة يا غلاب العمدة، المية دخلت البيت. قال له: عقبال النور يا ولي. مستمعينا، أيضا غنى الفنان إسماعيل ياسين مع الفنانة شادية والفنان محمود شكوكو إحنا التلاتة. إحنا التلاتة سكرنا بدر، إحنا التلاتة سكرنا بدر، إحنا التلاتة حاجة شربة صادة بالإنسانية مش بالنباتة. إحنا التلاتة إحنا التلاتة إحنا التلاتة. فني وبني وارص وغني وتسمع مني فن نضيف، وانا خلي الواحد لور المعهدي وانور ودي يقولوا يا لطيف، وانا قطه وبطه وحاميه وشطه ودايما قصه ودم خفيف. احنا الثلاثه سكرنا بدر، احنا الثلاثه حاجه شربه طاقه بالانسانيه مش بالنبات. خفه ما تبقاش خفه، انا قلت اوكي، وانا خفت الدم وارسها من امي وقالت سامي يتاري عليه، وانا احلى بغاشة تقول يا نتاشا وقعت يا باشا ده شرباتي. احنا التلاته سكرنا بدر، احنا التلاته حاجه شرباتي. دلوقتي تعالوا نسمع لقاء نادر مع الفنان إسماعيل ياسين ومذيعة التلفزيون أماني ناشد أثناء غنائه للعرب. شرف كبار يا عرب، يا عرب أحرار يا ضيوف يا كرام، ولا بالأحلام هلت أنوار نور كبار يا عرب. حاجه جميله جدا يا استاذ. الله يخليك. ده تاليف مين يا ترى؟ ده تاليف الاستاذ محمد عثمان خليفه ابن الليل وتلحين الاستاذ عزت الجهلي. طب احنا عايزين نعرف يا استاذ اسماعيل، انت رجعت تاني المونولوج ولا ايه؟ والله انا ما رجعتش تاني، انما انا بصطاد المناسبه الحلوه واقول فيها، علشان ده واجب برضو وطني، ولازم الانسان باستمرار يبقى على استعداد على انه يعمل حاجه لطيفه. ده فعلا كده. انما انت بتقول ولا رجعت ولا حاجه، ليه؟ طب ما رجعت. لا، عشان عندي فرقه تمثيليه والفرقه شغاله، بس انا دي بعملها من ورا الفرقه، يعني ايه حاجات كده، يعني زي ما تقولي بعد عنك نازع عند الواحد ما اقدرش بطلها. طب انا عايز اعرف، عايز اسالك، تفتكر ليه كل مثلا المونولوجيست كلهم بيتجهوا للتمثيل، كلهم بيسيبوا المونولوج ليه؟ يعني علشان اصل المونولوج ده له مؤلفين مخصوصين، والمؤلفين دول لازم ياخدوا اجر زي اللي بياخدوا اجر بتاعه مثلا اغاني الحب والهيام والغرام. بس ده بالعكس، بياخدوا اجر، بياخدوا اجر، بس بياخدوا اجر ضعيف جدا. يعني هم لو لقوا التشجيع من التلفزيون وبالذات التلفزيون، تاكدي انهم لازم 100% هيكتبوا، 100% هينتجوا، متى انتجوا متى كتبوا احنا هنقول. يعني بس دي المشكله، مش دي مشكله، لا مشكله خطيره جدا هي التاليف طبعا. طب يعني مثلا اي مؤلف اغنيه مش ممكن يعمل مونولوج؟ لا مش ممكن، ولا الزجال يقدر يعمل مونولوج. شوفي كمان اللي بيكتب زجل ما اقدرش يعمل مونولوج، لان المونولوج ده له رتم مخصوص وكلام مخصوص غير الاسجال. الاسجال ممكن تتعمل، انما المونولوج من الصعوبه انه يتعمل الا اذا كان الكاتب له مخصوص علشان يكتب. طب هو المونولوج، يعني احنا بنشوف كل مونولوجاتك ليها باستمرار ليها يعني هدف، مش عارفه هو المونولوج لازم يكون ليه هدف ده؟ لازم، واللي ما يبقاش مونولوج، لا يعني مونولوج يدخل بس كفيف. مجرد فيه مونولوجات تضحك. انا هسمعك مونولوج يجوز هدفه بعيد شويه الا انه يضحك، عن اذنك ثانيه واحده. مستعد يعني؟ امال جاهز، هقول لك مونولوج ثاني بس خليك واقفه، خليك واقفه، حركي يا اختي.

كانوا زي جدودكم ولا ابني ياسين زي ولادكم. ده انا حاجة هاي معرفش ازاي وحياة ما موادكم لك دودي كانوا زي جدودكم. والناس ما أمر أيوة صحيح كانت غسالة لكن في بيوت البشوات من الصبحية للظهرية قاعدة بترغي وياه دمهم يحكي عليها شفت ايديها رايحة وجاية بتشتي غسلهم. خالتي اهو وروني خالات ولاد دودي كانوا زي جدودكم. جدي الرابع له تمثال متعلق على كل محطه مقدرش انكر كان نشال لكن كان من عيلة محافظة ايده تسبت تخش بجبدة ولا تطلع غير بالموعود ما يدققش ولا يطمعش والجودة تكون من الموجود. جدي اهو وروني جددا كل جدودي كانوا زي جدودكم. هي عمي بصبعه بيرفع وزره وينزلهم برضه بصبعه ما يقعدش غير ويا الكبرى حاجة بدم وشئ من طبع شغلة خطيرة وظيفة كبيرة حاجة مهولة قوي يا منشير كان في صباعه السر بتاعه حضرته عامل في أسانسير. عمي اهو عقبال عائلات كل جدودي كانوا زي جدودكم. لا جدودي كانوا زي جدودكم ولا ابن ياسين زي ولادكم. لا جدودي كانوا زي جدودكم ولا ابن ياسين زي ولادكم. ده انا حاجة هاي معرفش ازاي وحياة ما موادكم لك دودي كانوا زي جدودكم. مستمعين الأعزاء عن الفنان القدير الراحل إسماعيل ياسين كانت سهرتنا الليلة موجة نغم. سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم. انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله مع موجة نغم جديدة. وكل الشكر لكريم أمحاوي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع موهبة نغم. إعداد وتقديم رشا أنور.